فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك. شبهوه بالبدر قلت أتم شبهوه بالبدر قلت أتم شبهوه بالشمس قلت أهم شبهوه بالزهر حين يلم. يطير فوق خباه.